بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: التوابع، باب النعت. التوابع هذه خمسة، سيذكر كل نوع منها بباب يختص به، بباب يختص به. وبدأ بالنعت، لأن هذه الخمسة إذا اجتمعت قدم النعت، إذا اجتمعت في تركيب واحد قدم النعت، حينئذ لا بد من ذكر بيان أو بيان حقيقة النعت. وذكرنا بالأمس حقيقته من حيث الاصطلاح بأنه التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، وشرحنا الحال. وذكرنا أيضا فائدة النعت بأنه يأتي للتخصيص أو التوضيح أو المدح أو الذم أو الترحم أو التوكيد أو التوكيد. يعني لما يؤتى بالنعت؟ لماذا نأتي بصفة للموصوف؟ لماذا نقول زيد العالم؟ عالم، هذه ما الفائدة منها؟ نقول لواحد من هذه الأمور الخمسة، بل هي أكثر من هذه، ويعتني بها أهل البيان، يذكرها النحاة من باب الاستطراد، وإلا أصل ما يبحث والمحل الذي يبحث عنه فيه هو علم البيان، علم المعاني، علم المعاني. قال: باب النعت. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير تجاء زيد صاحب الأمير. النعت يتبع المنعوت في حكمه، فإن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، وإن كان المنعوت مجرورا كان النعت مجرورا. وحينئذ يرد السؤال: ما العامل في النعت؟ ما العامل في النعت؟ نقول: العامل في التابع هو العامل في المتبوع، وهذا مذهب الجمهور، ونسب إلى سيبويه أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع. وذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل هو التبعية، هو التبعية، وهذا أمر معنوي، أمر معنوي. فإذا قيل مثلا: جاء زيد الفاضل، جاء فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، لو قيل: ما الذي أحدث الضمة في زيد؟ لقلنا: الفعل، وهو جاء، وهو جاء. إذن جاء عامل وزيد مرفوع، والعامل في زيد هو جاء. طيب الفاضل هذا مرفوع، لماذا؟ لأنه نعت، والنعت يتبع المنعوت في حكمه الإعرابي. إذا كان مرفوعا كان مرفوعا، وهنا النعت صار مرفوعا لكون المنعوت مرفوعا، إذن طابقه في الإعرابي. يريد السؤال: ما الذي أحدث الضم في الفاضل؟ جاء زيد الفاضل أو العالم. هنا فيه قولان الجمهور على أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع. حينئذ العامل في زيد هو عينه العامل في الفاضل، فيكون الفاضل مرفوع بماذا؟ مرفوع بجاء، مرفوع بجاء. إذن العامل في المتبوع الموصوف هو عينه العامل في النعت، فيكون جاء قد رفع اسمين، جاء فعل ماضي، نقول رفع اسمين، رفع الأول على أنه فاعل، ورفع الثاني على أنه نعت له. هذا مذهب الجمهور وهو أصح. وذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل هو التبعية، تبعية. والتبعية هذا أمر معنوي، يعني كونك أنت قد أتبعت زيد بالفاضل، كونك أنت أتبعت زيد بالفاضل، من الذي ألحق زيد هنا الموصوف أو وصفه بالفاضل؟ أنت. حينئذ صار أمرا معنويا وهو فعل الفاعل، أو كون الصفة تابعة للموصوف. نقول: وإذا احتمل الأمر، هذا يحتمل لا شك، يحتمل أن يكون التبعية هي العامل، لكن إذا وجد في التركيب ما هو عامل اللفظ وجاز أن يعلق العمل به فهو أولى. هذه من القواعد عندهم في الترجيح، قواعد الترجيح، أنه إذا وجد في التركيب عامل أو عامل لفظي وأمكن تعليق العمل به دون أن يقدر عامل معنوي، فهذا أرجح مما لو جعل المعمول معلقا بعامل معنوي. فحينئذ نقول: تعارض، جاء زيد للفاضل، الفاضل مرفوع بمرفوع، والعامل إما أن يكون جاء وإما أن يكون أمر معنوي أو التبعية. نقول: يجوز هذا ويجوز ذلك، ولكن الأولى أن يجعل عاملا لفظيا. لماذا؟ لأن الأصل في العوامل أن تكون لفظية، والعامل المعنوي في إعماله ضعف، كونه يعمل وهو معنوي نقول هذا ضعيف، هذا ضعيف. حينئذ الأولى أن يعلق العمل باللفظ لأنه أرجح وأقوى من أن يعلق بأمر معنوي. النعت قد قال ذو الألباب، هذه جملة معترضة. قد قال ذو الألباب، ذو هذا فاعل مرفوع ورفعه الواو المحذوف للتخلص من التقاء الساكنين. لما رفع بالواو؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لما ألحق بجمع المذكر السالم ولم نحكم بأنه جمع حقيقي؟ ليس علما ولا صفة، ليس بعلم ولا صفة، وإنما الذي يجمع بواو ونون هو ما كان اسما جامدا علما لمذكر عاقل لآخر ما ذكر، أو كان صفة لمذكر عاقل لآخر ما ذكر، ما عدا ذلك فهو ملحق به يعني شاذ. حينئذ ذووه بواوين نقول هذا شاذ. لماذا؟ لأن الأصل أنه لا يجمع بواو ونون إلا ما توفر فيه تلك الشروط، وحيث انتفت تلك الشروط ووجد أو سمع أو نقل جمعه بواو ونقل نقول هذا شاذ. هذا الشاذ. ذو الألباب يعني أصحاب الألباب، جمع لب والمراد به العقل. النعت مبتدأ يتبع للمنعوت، يتبع أي النعت للمنعوت، الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. في الإعراب يتبع النعت، النعت يتبع للمنعوت في الإعراب يعني في واحد من أوجه الإعراب، في واحد من أوجه الإعراب لابد من التقدير، لم لا يتبع في الإعراب مطلقا، لأن الإعراب جنس تحته أنواع، والاسم حيث كان تابعا حينئذ يجب أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فإذا قيل يتبع في الإعراب يعني كلها، الجواب لا، وإنما المراد في واحد من أنواع الإعراب، في واحد من أوجه الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا. إذا لا يمكن أن يتبعه في اثنين، لأن الاسم لا يمكن أن يكون مرفوعا منصوبا أو منصوبا مجرورا أو مرفوعا مجرورا. ولذلك نقول الاسم له باعتبار الإعراب ثلاثة أحوال، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مخفوضا مجرورا. كذلك في التعريف والتنكير الاسم له حالان باعتبار التعريف والتنكير، إما معرفة وإما نكرة. وباعتبار الإفراد والتثنية والجمع له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون جمعا. وباعتبار التذكير والتأنيث له حالان، إما أن يكون الاسم مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. هذه عشرة كاملة، ثلاثة في الإعراب وثلاثة في الإفراد والتثنية والجمع ستة، واثنان في التعريف والتنكير ثمان، واثنان في التذكير والتأنيث هذه عشرة. أربعة أقسام تحتها عشرة أنواع، رفع ونصب وخفض، إفراد وتثنية وجمع، تذكير وتأنيث، تعريف وتنكير، هذه عشرة. يوجد الاسم، كل اسم له أربعة أمور من عشرة، لا يمكن أن تجتمع كلها في اسم واحد، هذا محال، لا يمكن هذه العشرة أن تجتمع في الاسم في وقت واحد، لا يمكن أن يكون مرفوعا منصوبا مجرورا مفردا مثنى جمعا مذكرا مؤنثا معرفة النكر، يمكن؟ لا يمكن. إذن إذا أردنا باعتبار الواقع فحينئذ يأخذ من كل قسم واحدة. القسم الأول الذي هو الإعراب له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، الاسم له حالة واحدة، إن كان مرفوعا ارتفع النصب والجر، وإن كان منصوبا ارتفع الرفع والجر، وإن كان مجرورا ارتفع الرفع والنصب، حالة واحدة. وباعتبار الإفراد له حالة واحدة، إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، إذا كان جمعا ارتفع الإفراد والتثنية، وإذا كان مثنى ارتفع الإفراد والجمع، وإذا كان مفردا ارتفع التثنية والجمع. باعتبار التنكير والتعريف، إن كان معرفة حينئذ لا يمكن أن يكون نكرة، وإذا كان نكرة لا يمكن أن يكون معرفة، إذن له واحد من التعريف والتنكير، كما أن له واحدا من الإفراد والتثنية والجمع، كما أن له واحدا من الرفع والنصب والخفض. بقي ماذا؟ التذكير والتأنيث، إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. جاء زيد، زيد له الرفع وهو مفرد، ومذكر معرفة. أربعة أشياء. جاءت هند ارتفع التذكير وحل محله التأنيث مع بقية الأوجه. جاء زيدان ارتفع الإفراد مع بقية الأوجه، يعني مرفوع ومذكر ومعرفة ومثنى، ارتفع الإفراد. جاء زيدون ارتفع التثنية وحل محله الجمع. إذا لا يمكن أن توجد إلا أربعة منها. أربعة منها النعت باعتبار هذه الأقسام العشرة، هذه الأمور العشرة. النعت إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون سببيا، إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون سببيا. حقيقي هو الذي يعني ضابطه هو الذي رفع ضميرا مستترا، رفع ضميرا مستترا. لماذا؟ لأننا ذكرنا بالأمس أن النعت لابد أن يكون مشتقا، ونعت مشتق، فإذا كان مشتقا لابد أن يكون عاملا، وقلنا المشتق هذا مراد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، وهذه ترفع ضميرا مستترا، ترفع ضميرا مستترا. إذن إذا قلت جاء زيد العاقل، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، العاقل نقول هذا نعت. تنظر بعد العاقل هل هناك اسم ظاهر؟ ليس بعده اسم ظاهر. إذن تحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، يعود على المنعوت. هذا ضابطه أنه النعت الحقيقي، النعت الحقيقي. وإذا أطلق النعت انصرف إلى هذا النوع، انصرف إلى هذا النوع. النوع الثاني النعت السببي، النعت السببي، والمراد به أن يرفع النعت اسما ظاهرا. النعت الحقيقي يرفع لكنه يرفع ضميرا مستترا، النعت السببي يرفع لكنه يرفع اسما ظاهرا. فإذا مر بك جاء زيد القائم أبوه أو العاقل أبوه، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، العاقل أو القائم هذا نعت. ثم ننظر في النعت هل رفع ضميرا مستترا؟ جواب لا، وإنما رفع اسما ظاهرا. العاقل أبوه، أبوه شراب نقول فاعل، إذا رفع اسما ظاهرا، هذا يسمى نعتا سببيا، يسمى نعتا سببيا. سببيا لماذا سمي نعتا سببيا؟ قالوا لأنه جرى على غير ما هو له. جاء زيد العاقل، من العاقل؟ هو زيد. إذن الصفة هنا المحكوم به من حكم بالعقل على من؟ على المنعوت، على المنعوت، على الموصوف. لكن جاء زيد القائم أبوه، القائم هنا وصف لمن؟ لزيد أو لأبي زيد؟ لأبي زيد. إذن هل جرى النعت الصفة التي تضمنه اللفظ المشتق، هل جرى على الموصوف أم لغيره؟ لغيره. هذا يسمى نعتا سببيا، نعتا سببيا. والسببي ما جرى لغير ما يسبقه كهند عبدها انتمى، هذا عام في باب المسند وفي باب الصفة. والسببي ما جرى يعني في المعنى لغير ما يسبقه في اللفظ، بأن كان محكوما به لغير من هو له وصف في المعنى. حينئذ القائم أبوه، القائم هذا ليس وصفا لزيد وإنما هو وصف لأبي زيد، فنقول هذا الوصف جرى لغير أو على غير من هو له، في الأصل أنه لمن؟ لزيد، لكنه لما رفع اسما ظاهرا انتقل من جهة كونه صفة لزيد إلى كونه صفة لأبي زيد، هذا يسمى سببية، يسمى سببية. كلام الناظم هنا قال النعت يتبع للمنعوت يعني في واحد من أوجه الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا، كذاك في التعريف والتنكير، كذاك في التعريف يعني في واحد من التعريف والتنكير. ذكر خمسة من عشرة، ذكر خمسة من عشرة، القسمة كلها قلنا عشرة، أربعة أقسام، عشرة، عشرة أمور، عشرة أحوال للاسم. هنا ذكر خمسة، قال يتبع النعت المنعوت في اثنين من خمسة، صحيح. كلام الناظم هنا يتبع للمنعوت في اثنين من خمسة، لأنه قال يتبع للمنعوت في واحد من أوجه الإعراب، إما أن يكون مرفوعا واحد، كذاك في التعريف والتنكير أي في واحد من التعريف والتنكير، إذن في اثنين من خمسة. في اثنين من خمسة نقول النعت يتبع المنعوت مطلقا، سواء كان النعت حقيقيا أو سببيا في اثنين من خمسة التي ذكرها الناظم. فحينئذ إذا كان النعت سببيا نقول يجب أن يكون رفعه أو نصبه أو جره على حسب المنعوت، ولا ينفك مطلقا، لأن هذا معنى التابع. ما معنى التابع؟ هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، إذا لابد أن يكون تابعا مشاركا لما قبله، فإن كان مرفوعا فهو مرفوع مطلقا، سواء كان النعت حقيقيا أو سببيا، وإن كان منصوبا فلا بد أن يكون منصوبا هلم تارة. كذلك في التعريف والتنكير، إذا كان المنعوت نكرا وجب أن يكون النعت نكرا مطلقا، سواء كان النعت حقيقيا أو سببيا، وإذا كان المنعوت معرفة وجب أن يكون النعت كذلك معرفة، وإذا كان نكرا كذلك وجب أن يكون نكرا. إذن نقول له اثنان من خمسة، ولذلك نقدر عند قوله يتبع للمنعوت في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة، سواء كان حقيقيا أو سببيا، سواء كان حقيقيا أو سببيا، في الإعراب يعني في واحد من أوجه الإعراب، وفي واحد من التعريف والتنكير، ولا يجوز في شيء من النعوت مطلقا الحقيقي والسببي أن يخالف منعوته في الإعراب، ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير، وهذا أمر لازم للنوعين للنوعين. فتقول جاء زيد العاقل، تبعه في الرفع وتبعه في ماذا؟ في التعريف. هل يصح أن يقال جاء زيد عاقل؟ لا، يتبعه في الرفع نعم، لكنه لم يتبعه في التعريف. ولا يصح أن يقال جاء رجل العاقل، لا يصح، لأن المنعوت نكرة، حينئذ يجب أن يكون النعت نكرة. جاء زيد العاقل هل يصح؟ جاء زيد العاقل على الأصل دون قطع نقول لا يجوز، إلا إذا قطع، فإذا قطع حينئذ صار جملة مستقلة، صار جملة مستقلة، فتكون الكلام مركبا من جملتين، جاء زيد أعني العاقلة، فصار جملتين. أما الكلام في الجملة الواحدة وعلى الأصل دون القطع نقول جاء زيد العاقل، ولا يجوز أن يقال العاقلة والعاقل دون قطع، دون أن يقطع النعت. هذا في ماذا؟ هذا في النعت الحقيقي والسببي. ماذا بقي من الأحوال التي تختص بالاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع ومن حيث التذكير والتأنيث؟ هنا نقول إن كان النعت حقيقيا يعني بحيث رفع ضميرا مستترا يعود للموصوف للمنعوت، أيضا تبع المنعوت في اثنين من ثلاثة في اثنين من خمسة، في واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وفي واحد من التأنيث والتذكير. فحينئذ إذا نظرنا للكل العشرة نقول النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، في أربعة من عشرة، واحد من أوجه الإعراب، وواحد من أوجه الإفراد وفرعيه، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. هذا في ماذا؟ في النعت الحقيقي. تقول مررت برجل قائم، قائم هذا نعت برجل، نكرة نكرة، مذكر مذكر، مفرد مفرد، مجرور مجرور، تبعه في أربعة من عشرة. مررت برجلين قائمين، تبعه في ماذا؟ في التثنية، كما أن المنعوت مثنى. مررت برجال قائمين، مررت برجال قائمين، نقول قائمين هذا نعت، تبع منعوته في في الجلد. هنا قال برجال كسر وقائمين بالياء، هل يشترى أن يكون تابعا له في شخص الحركة أو في مطلق الإعراب؟ في مطلق الإعراب، يعني إذا كان المنعوت مرفوعا تبعه النعت في الرفع في عين الحركة أو الحرف أو في مطلق الرفع، في مطلق الرفع. ولذلك نقول مرات برجال مجرور بالكسرة، قائمين مجرور بالياء، وكل منهما مجرور، كل منهما مجرور، حينئذ يكون تابعا له في مطلق الخفض والجر وليس في عين الحركة أو الحرف. إذن تبعه في الجر وتبعه في التذكير وتبعه في التسبيح في الجمع وتبعه في ماذا؟ في التنكير، في التنكير. مررت بامرأة قائم، صحيح؟ ليس بصحيح. مررت بامرأة قائمة، صحيح؟ لماذا؟ لأنه نعت حقيقي فيتبعه تذكيرا ويتبعه في التأنيث وفي الجر وفي كونه نكرة وفي كونه مفردا، أربعة من عشرة. مررت بامرأتين قائمتين، مررت بنساء قائمات. إذن الخلاصة النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، واحد من الإعراب وواحد من الإفراد والتذكير والتثنية وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من التعريف والتنكير. لا يجوز أن يخالف المنعوت واحد من هذه الأربعة. أما النعت السببي فمن حيث الإفراد يلزم الإفراد، لا يكون مثنى ولا يكون جمعا، ومن حيث التذكير والتأنيث يتبع الاسم الذي رفعه، الاسم الظاهر ولا يتبع المنعوت، يتبع الاسم الظاهر ولا يتبع المنعوت. إذن نقول في هذين الحالين الإفراد والتذكير، الإفراد والتثنية والجمع، النعت السببي لا تخيير فيه، وإنما يلزم حالة واحدة. إذن لا يجوز أن يكون مثنى ولا يجوز أن يكون جمعا إلا على لغة أكلون البلاغي فهو ضعيف لا يعول عليه، إذن لزم حالة واحدة. بقي له من حالتي التأنيث والتذكير، لا يتبع المنعوت وإنما يتبع الاسم الظاهر، الاسم الظاهر. تقول مررت برجل قائم أبوه، مررت برجل قائم أبوه، قائم هذا تبعه في ماذا؟ في أربعة من عشرة، لكنه ليس على الإلزام الذي هو الإفراد، هذا لازم لا على التخيير. وباعتبار التذكير والتأنيث نقول الاسم الظاهر قد وقع مذكرا فذكر، لا لكون المنعوت مذكرا وإنما لكون الاسم الظاهر مذكرا، حينئذ لا يلتبس إذا قيل مررت برجل قائم أبوه أن قائم هنا لا ذكر لأجل المنعوت أنه مذكر، لا، وإنما باعتبار ما بعد. ولذلك لو قيل مررت برجل قائمة أمه، قائمة برجل قائمة، لو قيل مررت برجل جار مجرور، قائمة هذا نعت لرجل تبعه في ماذا؟ في اثنين من خمسة لزوما، في اثنين من خمسة لزوما، وهو واحد من الإعراب وواحد من التعريف والتنكير الذي ذكره المصنف هنا ناظر. فقائمة نقول هذا مجرور لكون المنعوت مجرورا، وهو معرفة أو نكرة؟ نكرة لكون المنعوت نكرة. ماذا بقي؟ الإفراد أو التثنية أو الجمع، نقول يلزم الإفراد، يلزم الإفراد. التأنيث والتذكير هنا وقع المنعوت مذكرا ووقع النعت مؤنثا. لماذا أنث؟ يرد السؤال هنا، لماذا أنث؟ تقول لأنه نعت سببي رفع اسما ظاهرا، والنعت السببي باعتبار التأنيث والتذكير يتبع ما بعده لا ما قبله، وهنا أمه مؤنث حينئذ يجب تأنيثه. لماذا؟ لأنه كما سبق أن الفعل إذا كان فاعله مؤنثا وجب التأنيث، وكذلك الوصف الذي هو اسم الفاعل إذا رفع اسما ظاهرا وكان فاعله مؤنثا بشرطه وجب التأنيث. لو قيل قامت أم زيد، ما حكم التأنيث؟ واجب. كذلك الوصف إذا أقيم مقام الفعل أخذ حكمه، فحينئذ إذا رفع الوصف اسما ظاهرا وكان مؤنثا تأنيثا حقيقيا وجب تأنيث الوصف. لماذا؟ لأن الوصف في قوة الفعل فيعامل معاملة الفعل، فإذا وجب في الفعل تجريده عن علامة تدل على تسمية الفاعل أو جمع الفاعل وجب تجريد الوصف عن علامة تدل على تسمية الفاعل أو جمعه، وإذا كان الفعل يجب تأنيثه بشرطه مع الفاعل المؤنث كما ذكرناه سابقا كذلك الوصف الذي أقيم مقام الفعل يجب تأنيثه إذا كان الاسم الظاهر الذي رفعه على أنه فاعل مؤنث. فحينئذ مرات برجل قائمة، نقول قائمة هذا في قوة قامت، وقامت يجب التأنيث فكذلك يجب تأنيث قائمة. لماذا؟ لأنه اسم فاعل وصف مشتق فهو في معنى الفعل، ولذلك سبق التعليل هنا أقائم الزيدان. أقائم الزيدان قلنا قائم مبتدا والزيدان فاعل سد ما سد الخبر. لما قال النحاة فاعل ولم يقول خبر؟ قال لأن قائم هذا في معنى الفعل، والفعل لا يرفع خبرا وإنما يرفع فاعلا. إذن لما قال النحاة هكذا أقائم الزيدان؟ قال ننظر للمعنى. قائم هذا في قوة أيقوم الزيدان، فإذا جاء الزيدان بعد يقوم رفعه على أنه فاعل، وإذا جاء بعد تاليا لما هو في قوة يقوم كذلك يجب أن يكون مرفوعا على أنه فاعل ولا يكون خبرا لأن الفعل لا يخبر عنه وإنما يرفع ما بعده على أنه فاعل. كذلك هنا مرات برجل قائمة أمه، قالوا هذا في قوة الفعل في معنى الفعل، فحينئذ يجب أن يعامل معاملة الفعل لأنه رفع اسما ظاهرا. فإذا رفع اسما ظاهرا فإذا كان الاسم الظاهر مؤنث واجب التأنيث وجب تأنيث الوصف، وإذا كان مثنى أو جمعا نقول وجب إفراد الوصف لأن الفعل لا يلحق به علامة تدل على تسمية الفاعل ولا يلحق به علامة تدل على أن الفاعل جمع. ولذلك نقول مررت بامرأة قائم أبوها، مررت بامرأة هذا منعوت قائم أبوها. لماذا؟ لأنك إذا قلت في مقام قائم إيت بفعل بامرأة قام أبوها، ولا تقول قامت أبوها تقول قام أبوها، كما قلت في المثال السابق مررت برجل قائمة أمه لأنك تقول قامت أمه، وهنا تقول مررت بامرأة قائم أبوها. مررت برجلين قائم أبواهما، صحيح؟ مررت برجلين قائم أبواهما. صحيح أو ليس بصحيح؟ قائم أبواهما، مررت برجلين هذا هو الموصوف، قائم هذا رفع اسما ظاهرا، رفع اسما ظاهرا، فحينئذ نقول قائم أبواهما. إيت بفعل ماضي في مقام قائم، مررت برجلين قام أبواهما، صح؟ صح. إذن كذلك تقول مررت برجلين قائم بالإفراد. لماذا بالإفراد؟ لأن هذا في معنى الفعل وقد رفع فاعلا أبواهما مثنى، والفعل إذا رفع مثنى تلحقه علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو لا تلحقه، لا تلحقه. كذلك مقام مقامه، وجرد الفعل إذا ما أصيد لاثنين أو جمع كفاز سواء، وجرد الفعل من علامة تدل على تثنية الفاعل كذلك الوصف الذي أقيم مقام الفعل يجب تجريده من علامة تدل على أن الفاعل مثنى. فهنا مررت برجلين قائم أبواهما. قائم نقول هذا نعم وقد رفع فاعلا والفاعل هذا مثنى، فحينئذ لا يلحق الوصف علامة تدل على أن الفاعل مثنى. لماذا؟ لأن الفعل لا يلحقه علامة تدل على أن الفاعل مثنى. مررت برجال ساعدوني هي. مررت برجال قائم آباؤه، كأنك قلت قام آباؤه. مررت برجال جمع قائم على أنه يلزم الإفراد. لماذا؟ لأنه نعت سببي، والنعت السببي من حيث الإفراد والتثني والجمع ليس له إلا حالة واحدة، أن تحفظها هكذا إذا أشكلت عليه. من حيث الإفراد والتثني والجمع النعت السببي ليس له إلا حالة واحدة وهي دائما مفرد. فتقول مررت برجل قائم أبوه، ومررت برجلين قائم أبواهما، ومررت برجال قائم أباؤهما، ما في إشكال. ألزمه الإفراد لأنه في قوة الفعل، وما بعده يكون تابعا لما قبله من حيث الضمائر، من حيث الضمائر، ومن حيث التأنيث والتذكير يتبع ما بعده، يتبع ما بعده. لذلك جاء في القرآن ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم، القرية الظالم، ما قال الظالمة، صحيح هذا؟ القرية الظالم، الظالم شعرابها نعت القرية، ونعت المنعوت والنعت يتبع المنعوت، هنا تبعه في الجر القرية الظالم، وتبعه في التعريف القرية معرفة والظالم، وهذا واجب يستوي الحقيقي والسببي. ماذا بقي؟ التذكير والتأنيث، قال الظالم ولم يقل الظالمة. لماذا؟ لأنه تبع لما بعده، الظالم أهلها وهو مذكر، فذكر لفظ الظالم، فذكر لفظ الظالم، ولم يقل الظالمين كذلك، لأنه واجب، واجب الإفراد. النعت السببي يلزم الإفراد مطلقا، سواء كان الفاعل الذي يليه الاسم الظاهر مفردا أو مثنى أو جمعا، مفردا أو مثنى أو جمعا. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير، جاء زيد صاحب الأمير، زيد فاعل وصاحب صفة نعت، تبعه في ماذا؟ في الرفع، زيد مرفوع وصاحب مرفوع، ما العامل في صاحب؟ جاء. لماذا؟ لأن العامل في المتبوع هو العامل في التابع، ولا نقول مرفوع بالتبعية، هذا ضعيف، ولا نقول مرفوع بالتبعية. صاحب زيد صاحب، تبعه في الرفع، وتبعه في الإفراد، وتبعه في التعريف، وأيضا التذكير، أيضا التذكير، لأن زيد مذكر وصاحب الأمير مذكر. أيهما أعرف؟ زيد أعرف من صاحب الأمير، ها؟ ماذا نأخذ من هذا؟ أن الأصل في الصفة في النعت إما أن تكون أدنى من الموصوف في التعريف أو مساوية، ولا يجوز أن تكون الصفة أعرف وأعلى درجة من الموصوف. ولذلك قيل مررت بزيد صاحبك، قالوا المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. لماذا؟ لأن النعت إنما جيء به في الأصل للكشف والإيضاح، فإذا كان هو أعرف من المنعوت نقول إذن لا نحتاج، لا نحتاج إلى صفة من أصلها، ما وإنما يكون كذلك يعني مؤذيا للكشف إذا كان مساويا أو أدنى، أما أعلى فلا. ولذلك مررت بزيد صاحبك، صاحبك النكرة إذا أضيفت إلى الضمير كل نكرة أضيفت إلى معرفة فهي في رتبة ما أضيف إليه، إلا ما أضيف إلى الضمير فإنه في رتبة على، احترازا مما لو نعت بالنكرة المضافة إلى الضمير إذا نعت به العالم فيكون أرفع. فقالوا لذلك لا يجوز أن يكون الصفة أرفع في التعليف من الموصوف، فإذا أضيف النكرة إلى الضمير جعل في مرتبة العالم. كذلك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير، كجاء زيد صاحب الأمير. ثم قال المعرفة والنكرة، المعرفة والنكرة. ناسب أن يذكر لما ذكر التعريف والتنكير قال المعرفة والنكرة ليبين لك حقيقة التعريف وحقيقة التنكير، متى تحكم على الكلمة بأنها معرفة أو على الكلمة بأنها نكرة. قال المعرفة والنكرة أي هذا باب بيان حقيقة المعرفة والنكرة، هذا باب بيان حقيقة المعرفة والنكرة. فالاسم ينقسم باعتبار التنكير والتعريف إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما على الأصح، إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة، ولا واسطة بينهما على الصحيح. وبعضهم أثبت الواسطة قال هناك من الأسماء ما ليس معرفة ولا نكرة، وهو كل اسم لا يقبل التنوين ولا ألف، كل اسم لا يقبل التنوين ولا ألف فهو واسطة لا يوصف بكونه معرفة ولا نكرة. قالوا من شرطية والاستفهامية والموصولية لا تقبل أل ولا تقبل التنوين، إذا لا تقبل أل ولا التنوين فهي ليست معرفة ولا نكرة. نقول هذا مردود بدليل أن الضمير هو ضمير وهو من المعارف لا يقبل أل ولا التنوين، صح؟ صحيح؟ نقول نرد هذا القول أنه ضعيف. لماذا؟ لأن الضمائر من المعارف بل هي أعرف كما سيأتي، فمضمر عرفها ثم العلى، فمضمر عرفها إذن هي أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة وهي لا تقبل أل ولا التنوين وهي معرفة بالإجماع. هذا القول بالواسط هذا قول ضعيف، ذلك قل من يذكره من النحاة، قل من يذكره من النحاة لقوة ضعفه، لقوة ضعفه. المعرفة والنكرة، نقول المعرفة اختلف فيه هل هي مصدر أو اسم مصدر، نقول الأصح التفصيل إن كانت مأخوذة من عرف بالتشديد عرف فعل فهي اسم مصدر، لأن عرف يأتي المصدر منه على التفعيل، كلم تكريما، خرج تخريجا، كرم تكريما، إذن لا يأتي على مفعلة. فحينئذ نقول إن كانت المعرفة مأخوذة من عرف من باب فعل فهي اسم مصدر وليست بمصدر. لماذا؟ لأن فعل المصدر يأتي على التفعيل، على التفعيل. وإن كانت مأخوذة من فعل عرف من عرف بالتخفيف فهي مصدر، فهي مصدر. إذن الخلاف عند النحاة هل لفظ معرفة مصدر أو اسم مصدر، نقول نرده إلى المأخذ، نرده إلى المأخذ. فإن أخذ من فعل عرف بالتشديد فهو اسم مصدر، وإن أخذ من عرف بالتخفيف فعل فهو مصدر. وكذلك النكرة مثلها هل هي مصدر أو اسم مصدر، إن جعلناها مأخوذة من نكر فعل نقول فمصدره التنكير وليس نكرة، فحينئذ تكون نكرة باعتبار فعل نكرة اسم مصدر. وإذا أخذت من نكرة فعل ماضي فعل فعلم فهي مصدر، فهي مصدر. إذن هذان اللفظان معرفة ونكرة قد يكونان مصدرين إن أخذا من عرفة ومن نكرة، وقد يكونان اسما مصدر، قد يكونان اسمي مصدر. متى؟ إذا أخذا من عرفة ونكرة، لأن عرفة ونكرة المصدر منهما التفعيل، التفعيل خرج تخريجا، وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذا المصدر، والكلام اسم مصدر، اسم مصدر. المعرفة في اللغة مطلق الإدراك، مطلق الإدراك. وأما في الاصطلاح عند النحاة فهي ما وضع ليستعمل في معين. ما وضع ليستعمل في معين، ما أي لفظ، وإن شئت قل اسم لأنه أخص، لأن بحث المعرفة والنكرة هذا بحث داخل تحت الاسم، تحت الاسم. لماذا؟ لأنك تحكم على الكلمة أولا بأنها هل هي فعل أم حرف أم اسم، فإذا حكمت عليها بأنها اسم ثم تنظر في الأخص، تنظر في الأخص، فيكون الاسم أعم، وكونه معرفة أو نكرة فهو أخص، فتثبت أولا بالعلامات السابقة اسمية الكلمة، إما بدخول ال أو بالتنوين أو بكونها مسندا إليه إلى آخره، فتحكم أولا أنه اسم ثم تنظر نظرا آخر، فتحكم أولا بأنها اسم ثم تنظر نظرا آخر هل هي معرفة أم نكرة. لماذا؟ لأن الاسم أعم والمعرفة أخص، الاسم أعم والنكرة أخص، فكل نكرة اسم ولا عكس، وكل معرفة اسم ولا عكس، وليس كل اسم نكرة أو معرفة، وليس كل اسم نكرة أو معرفة. فإذا أثبت الأعم الاسم حينئذ لا يستلزم أن تثبت الأخص كونه نكرة أو معرفة، لكن لو أثبتت كونه معرفة حينئذ استلزم كونه اسما ولا عكس. ولذلك لو كانت العلامات، علامات الاسم السابق التي ذكرناها بالخفض والتنوين وآل إلى آخره صالحة للحكم بكون الكلمة الاسم معرفة أو نكرة لما احتاج إلى تمييز المعرفة عن النكرة، لدينا بتلك العلامات ذكرناها في هذا الموضع، لكن لما اختصت بعلامات تخص النكرة دون الاسم مطلق الاسم حينئذ لابد من تمييز المعرفة عن النكرة بعلامات خاصة. فلذلك نقول مثلا النكرة تعرف بماذا؟ بدخول ربة، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، فكل ما دخلت عليه رب فهو نكرة، إذن يستلزم ماذا؟ أن يكون اسما، أن يكون اسما. إذن المعرفة نقول ما وضع ليستعمل في معين، ما اسم وهذا جنس يصدق على المعرفة وعلى النكرة، أردنا أن نخرج النكرة فقال وضع ليستعمل في معين، وضع من الوضع، والمراد بالوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. إذن النكرة والمعرفة يشتركان في أن كل منهما موضوع بالوضع العربي، أن كل منهما موضوع بالوضع العربي، جعل اللفظ دليلا على المعنى، بمعنى أن العربي أو الواضع الأول وضع هذا اللفظ المؤلف من حرفين أو ثلاثة أو أربعة وضعه دالا على معنى خاص، متى ما أطلق هذا اللفظ صرف إلى المعنى الخاص، جعل اللفظ بإزاء معنى خاص، هذا هو الوضع. قال ليستعمل، ليستعمل، ما هو الاستعمال؟ الاستعمال عندهم إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إذن قد يكون اللفظ موضوعا ولا يستعمل، هكذا قيل بعضهم جوز هذا، أن يكون اللفظ موضوعا ولا يستعمل، فإذا وضع أولا جعل بإزاء معنى خاص ثم بعد ذلك يطلقه اللافظ ويريد المعنى الذي وضع له في لغة العرب، وهذا مطلقا سواء كان في الحقيقة أو في المجاز. ما قلنا جنس شمل المعرفة والنكرة، وضع ليستعمل، هل خرجت النكرة؟ لا، لأن النكرة موضوعة كما أن المعرفة موضوعة بالوضع العربي، كذلك النكرة مستعملة فيما وضع له كما أن المعرفة مستعملة فيما وضع له، لكن لما قال ليستعمل في معين احترزنا بهذا عن النكرة، فإنها اسم شائع في أفراد جنسه لا تخص واحدا دون آخر كما سيأتي بيانه. حينئذ اختص هذا التعريف بالمعرفة وشمل أنواع المعارف السبعة. ما وضع ليستعمل في معين، فعرفنا الوضع وعرفنا الاستعمال وبقي الحمل، اعتقاد السامع مراد المتكلم من كلامه. فلذلك عندنا باعتبار الأفراد المفردات والتركيب ثلاثة أشياء: وضع واستعمال وحمل. الوضع عرفناه والاستعمال والحمل اعتقاد السامع. إذن هو صفة لمن؟ للمخاطب أو للسامع. والوضع صفة للواضع، والاستعمال للمتكلم. أيهما أسبق؟ فالوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط، هكذا قال الفتوح. فالوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط، توضع الألفاظ ثم تستعمل ثم المخاطب يحملها على ما أراده المتكلم من كلامه. متكلم من كلامه، ما وضع ليستعمل في معين، نقول هذه تشمل أنواع المعارف السبعة، أنواع المعارف السبعة أو الستة. والنكرة المقصودة في باب المنادى هي محل الخلاف، هل هي معرفة أو لا؟ يا رجل، الأصح أنها من المعارف، لكن بعضهم يعدها في المحل أو المعرف بأل، وبعضهم يذكرها في اسم الإشارة، فلا يخصها بذكر خاص. نقول أولا الضمير ثم العلم على الترتيب في الأعلى. أعرف المعارف لفظ الجلالة، قيل رؤيا سيبويه في المنام، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ فقال خيرا كثيرا أو كلمة نحوها. فقيل له بماذا؟ قال بقولي بأن الله أعرف المعارف، هكذا قيل. إذن أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم ذو الأداة ثم المضاف إلى واحد من هذه المعارف. فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادع جنا، فذو إضافة بها تبين، هكذا نظمها ابن مالك رحمه الله في الكافية. فمضمر أعرفها، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادع جنا، فذو إضافة بها تبين. النكرة المقصودة في باب المنادى هذه معرفة على الأصح، وتخصيصها إنما حصل بالإقبال والقصد، لأنه كما سيأتي في مبحث المنادى أن النكرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة. يا غافلا أقبل على الطاء، يا غافلا أقول هذه نكرة، لكن هل قصد غافلا معين أم أطلق اللفظ؟ أطلق اللفظ، هذه تسمى نكرة غير مقصودة، سيأتي بحثها. لو عين الرجل قال يا غافل وعين الشخص، نقول هذه نكرة مقصودة وهي من باب المعارف، من باب المعارف. من حيث النعت وعدم النعت، لأن المصنف ذكرها هنا في مقام النعت، نقول منها ما ينعت به، منها ما لا ينعت ولا ينعت به. من هذه المعارف الستة طبعا يا رجل هذا لا يقع في باب النعت، وإنما ستة الأخرى هي التي تأتي معنا. الضمير لا ينعت ولا ينعت به، الضمير لا ينعت ولا ينعت به، يعني لا يقع موصوفا ولا صفة. العلم ينعت ولا ينعت به، تقول جاء زيد للعاقل، والعاقل هذا نعت، إذن نعت، إذن ينعت ولا ينعت به، ولا ينعت به. وهذا هو مأخذ النحاة في كون الرحمن، هل هو علم أو ليس بعالم؟ ما أخذهم هو هذا الخلاف. بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، الرحمن هنا وقع صفة للفظ الجلالة، ومعلوم أن الرحمن علم والعلم لا ينعت به، فاختلفوا في النحاة في هذا، فقيل كالعلم وقيل ليس بعلم، والصواب أنه علم. وإنما القول بأن الأعلى لا ينعت بها، لماذا؟ لأنها جامدة، يعني لا تتضمن صفة. إذا قيل زيد وصالح من الناس، هذه جامدة لا تدل على صفة، لكن هل هذا القاعدة تطرد في أعلام الله عز وجل وأسمائه؟ جواب لا. فالرحمن دال على صفة، دال على ذات وصفة، فهي أعلام وأوصاف، من حيث كونها أوصافا صح النعت بها، حينئذ لا تعارض. فالرحمن علم وهو نعت، كيف نقول علم ونعت؟ والنعت والعلم لا ينعت به، تقول القاعدة أن النعت أو أن العلم لا ينعت به لأنه جامد لا يتضمن صفة، كيف تصف به؟ جامد وخالد ذات فقط مجرد ليس له معنى، حينئذ لا يصح أن تصف به. لكن أعلام الرب جل وعلا نقول هي دالة على الذات وهي أيضا صفات، فمن حيث كونها صفة صح النعت بها فلا إشكال، فلا إشكال. القسم الثالث ما ينعت وينعت به، يعني يصح أن يقع منعوتا ويصح أن يقع نعتا، وهو سائر المعاني. قال رحمه الله: واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة. واعلم هذا أمر من العلم بمعنى تعلم، تعلم. اعتاد أهل العلم في التصنيف أن يأتوا بهذه الكلمة لدلالة على أن ما بعدها أمر ينبغي للطالب والمستمع أن يقبل عليه، فهو أمر مهم، فهو أمر مهم، يعني يؤتى بها للاستفتاح في الكلام أو الانتقال. والواو هذه للاستئناف في البيان، لماذا؟ لأنه لما ذكر كذلك في التعريف والتنكير يرد السؤال كيف نحكم على الكلمة أو على الاسم بأنه نكرة أو معرفة. قال: واعلم، واعلم. إذن وقع جوابا لسؤال مقدر فهو استئناف بياني. واعلم هديت الرشد، هديت هذا مأخوذ من الهدى وهو الرشاد والدلالة. تقول: هداه هدى، هداه هدى أي أرشده، أي أرشده. ويقال: هداه الله الطريق، وهداه الله للطريق، وهداه الله إلى الطريق. هداه الله الطريق، وهداه الله للطريق بالله، وهداه الله إلى الطريق. حينئذ هديت الرشد، هديت، هدي، نقول هذا فعل مغير الصيغة، والفاعل الأصل هداه الله فحذف للعلم به، لأن الهداية هنا مراد هداية التوفيق، هداية التوفيق. وأقيم التاء الذي هو الأصل هداه، لما ارتفع جاء بصيغة التاء لأنه هو الذي يكون في محل رفع، هديت. إذن التاء هنا نقول ضمير متصل، هدي الياء ساكنة، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لاتصاله بضمير رفع متحرك، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل أخذناه بسكون دفع توالي أربع متحركات ما هو كالكلمة الواحدة. والتاء ضمير متصل مبني على الفتح محل رفع نائب فاعل. الرشد ضد الغين، وهنا منصوب على نزع القاف، هديت إلى الرشد أو للرشد، هديت الرشد بمعنى هديت إلى الرشد أو هديت للرشد. والجملة دعائية لا محل لها من الإعراب، أراد بها التقرب إلى الطالب. اعلم أن المعرفة خمسة أشياء، أن هذه للتوكيد، وقلنا التوكيد لا يؤتى به إلا عند الحاجة إليه، إما أن يكون السامع مترددا في الحكم في الخبر، وإما أن يكون منكرا. وهنا أين التردد وأين الإنكار؟ أن المعرفة أي جنس المعرفة، جنس المعرفة، لأن المعرفة في اللفظ واحد، وأخبر عنها بخمسة أشياء، حينئذ لابد من جعل أن في المعرفة مرادا بها الجنس، وإذا أريد بأن الجنس صدق مدخولها على الواحد والاثنين والخمسة والعشرة والمئة، لا تختص به بعدد معين. ولذلك نقول إذا دخلت أل أو أريد بالإضافة الجنسية بطل معنى الجمعية، حينئذ تصدق بالواحد والاثنين والعشرة والمئة. اعلم أن المعرفة خمسة أشياء، يعني خمسة أمور عند النحاة سيأتي عدها، عند أهل المعرفة، عند أي في حكم، وعند هنا لا يمكن حمله على الظرفية لا الزمانية ولا المكانية، حينئذ لابد من التأويل. عند أهل المعرفة أي في حكم أهل المعرفة، والمراد المعرفة هنا بقواعد العربية يعني أهل النحو، لأن كل قواعد أو كل أصول إنما تؤخذ من أهلها من أصحابها، وهنا النحاة هم أهل هذه الأمور. وهي الضمير ثم الاسم العلم، وهي الضمير، الواو هذه استئناف بياني، استئناف بياني، لأنه قد يقول خمسة أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ إذن وقع في جواب سؤال مقدر. وهي الضمير، هي مبتدا، الضمير وما عطف عليه في محل رفع خبر. الضمير هذا اسمه عند البصريين، عند البصريين يعبرون بالضمير، وعند الكوفيين يقولون الكناية والمكنية لأنه يكنى به عن اسم الظاهر. الضمير فعيل بمعنى اسم المفعول، فعيل بمعنى اسم المفعول، بمعنى مضمر، والأصل فيه أنه مأخوذ من الستار والخفاء. إذا أضمرت الشيء بمعنى أخفيته وسترته عن غيره، فحينئذ الأصل في إطلاق الضمير يكون على الضمير المستتر، أما البارز فالأصل أنه ليس بمستتر، لأن الضمير معناه الخفاء والستار. وهديت أتى وأنا وهو، هذه ضمائر، هل هي مستترة أو مخفية؟ الجواب لا. حينئذ يكون إطلاق لفظ الضمير على البارز من باب التوسع، من باب التوسع، فيسمى ضمير التوسع لأنه ليس فيه خفاء، فإطلاقه على المستتر حقيقي وعلى البارز من باب التوسع فيكون مجازا. حينئذ حقيقته ما دل على مخاطب، ما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. حقيقة الضمير ما دل على متكلم كأنا، أنا هذا ضمير يدل على المتكلم بدلالة الحضور، أو على مخاطب كأنت وأنت، أو على غائب، أو على غائب كهو وهي. وهي الضمير، الضمير هذا له أقسام عدة تأتيكم في المطولات. ثم للترتيب، هل الترتيب مراد أما أنه لترتيب الذكر فقط؟ الترتيب مراد. لماذا؟ لأنه أراد أن ينزل من الأعلى فيذكر أعلى المعارف إلى أن يصل أدناها، فبدأ بالضمير ثم الاسم العلم. حينئذ العلم يكون أو تكون رتبته بعد رتبة الضمير. ثم الاسم العلم، يعني ثم يأتي من المعارف بعد الضمير الاسم العلم. لو قال العلم لكفى، لأن العلم لا يكون إلا اسما. العلم لغة يطلق على معاني، منها الجبل ومنها الراية ومنها العلم، منها العلم. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل يعني. وأما في اللغة في الاصطلاح عنده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، ما هذا اسم موصول يصدق على المعرفة والنكرة، يصدق على المعرفة والنكرة، لكن نقول هنا المراد به المعرفة، المراد به المعرفة. لماذا؟ لأنه أراد أن يعرف الأخص وهو العلم، فحينئذ لابد من أخذ المعرفة جنسا في حد العلم، فكل علم معرفة وليس كل معرفة علما، على القاعدة المطردة التي نذكرها دائما. دل على مسماه، على مسماه هذا يشمل كل المعارف، لم تخرج بهذا، فقوله بلا قيد أخرج كل المعارف، كل المعارف. لماذا؟ لأن المعارف الستة التي ذكرناها إما أن تدل على مسماها بقيد أو بلا قيد، بقيد أو بلا قيد، وما دل على مسماه بقيد إما أن يكون القيد لفظيا أو حسيا أو معنويا. إما أن يكون لفظيا مثل ماذا؟ إذا قيل رجل، رجل هذا نكرة، والرجل معرفة، ما الذي دلك على أن الرجل معرفة؟ إذن قيد أو ليست بقيد؟ قيد لفظي أو معنوي أو حسي؟ لفظي، لأنك تلفظت به الرجل، الرجل أل هذه قيد لفظي دل على أن مدخوله معرفة. طيب هذا زيد، هذا زيد، هذا معرفة أو لا؟ دل على مسماه أو لا؟ بقيد أو لا؟ ما هو القيد؟ حسي أو معنوي أو لفظي؟ معنوي؟ حسي، إشارة نشير إليه. لو قلت هذا زيد وسكت هكذا، أريد أن أعرف البعض، هذا زيد وهذا محمد وهذا خالد، هل حصل التعريف؟ ما حصل التعريف، لكن تقول هذا زيد ترى وهذا محمد وهذا خالد. إذن لابد أن يكون اسم الإشارة ما وضع لمسمى وإشارة إليه، لابد أن تصحبه إشارة حسية، فحينئذ نقول هذا معرفة دل على مسمى ولكن بقيد، وهذا القيد قيد حسي، قيد حسي. طيب أنا، أنا زيد، نقول أنا هذا معرفة دل على مسماه بقيد معنوي، وهو التكلم. أنت، أنت زيد، أخاطبك أنت زيد، أنت نقول هذا معرفة، ودل على مسماه بقيد وهو معنوي وهو تكلم وهو الخطاب، وهو الخطاب هو زيد هو، نقول هذا دل على مسماه ولكن بقيد معنوي. إذن عرفنا أن المعارف قسمان، ما يدل بقيد وما يدل على مسماه بلا قيد. إن دل على مسماه بقيد فلا يخرج عن ثلاثة أحوال، إما أن يكون القيد لفظيا كالرجل، وإما أن يكون حسيا كاسم الإشارة، وإما أن يكون معنويا كالضمير، التكلم والخطاب والغيبة. هذه ثلاثة تشمل كل المعارف إلا العلم، فيدخل في القسم الثاني وهو ما دل على مسماه بلا قيد. فحينئذ تقول العلم ما دل على مسماه بلا قيد لفظي ولا حسي ولا معنوي، لأن الأقسام محصورة ستة عندنا فقط، نريد أن نميز. كما قلنا هناك الاسم والفعل والحرف، الحرف ما ليست له علامة، تدخل علامات على الكلمة إذا علامات الاسم، فإذا لم تكن فهي فعل، فإذا لم تكن حكمت عليها بأنها حرف. هل تدخل علامة على الحرف؟ لا، ما يحتاج تدخل علامة على الحرف. لماذا؟ لأنها لم تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، فإذا حكمت بأنها حرف. تنظر في المعارف هنا، هل القيد أو هل دل عليه بقيد حسي أو لفظي أو معنوي، إذا انتفت حكمت عليه بأنه علم. إذن العلم ما هو؟ ما دل على مسماه على الشخص الذي أطلق عليه، إن كان علم شخص بلا قيد. ما المراد بلا قيد؟ إخراج سائر المعارف، لأنها تدل على مسماها بقيد. ثم الاسم العلم، ثم الاسم العلم، فذو الأداة، فذو الأداة، الفاء هنا أراد بها الترتيب ولم يأتي بثم، لكنها تفيد أن ما بعد الفاء في الرتبة بعد ما قبلها، وهذا الترتيب صحيح. ذو الأداة يعني المحلى بأل، هو بعد العلم؟ قل لا، ليس بعد العلم، بل اسم الإشارة أعرف والموصول أعرف، حينئذ قد خالف الناظم الأصلاء، لعله لضيق النظم. فذو الأداة، ما المراد بذي الأداة؟ المحلى بأل، لماذا لم يقل المحلى بأل؟ ها؟ نعم، كيف؟ نعم، لشمول أم الحميرية، هذا قول، وأيضا ها؟ ما سمعت؟ لا، هو يعنون ابن هشام قال فذو الأداة معرف. نعم، أي نعم أحسن، لأنه لو قال بأل بعضهم لا يرى أن أل كلها معرفة وإنما اللام فقط، فجمعا بين هذه الأقوال قال فذو الأداة أي المعرف بأل التعريف عند من قال بكونها معرفة برمتها، وعند من قال بأن اللام فقط هي المعرفة، وإلا لقال بالألف واللام أو بأل. من قال بأل حكاها باسمها، حكاها ب، لا، من قال أل وجعل أل كلها حكاها بمسماها، وإذا كانت الألف اللام فقط هي المعرفة حكاها بماذا؟ بالاسم، فقال بالألف واللام في دخول، إذا ذكر ابن جرون في الأول، والاسم يعرف بدخول الألف واللام، لماذا قال بالألف واللام ولم يقل بأل؟ لأن الجمهور على أن المعرف هو اللام، ولذلك ابن مالك قال أل بدأ بأل، وإذا قدم ابن مالك قولا فهو الراجح عنده، إذا قدم قولا فهو الراجح عنده نعم. أل حرف تعريف، أل حرف كلها، قال حرف تعريف، إذن المحكوم عليه أل برمتها، حرف تعريف أو اللام فقط، أو اللام فقط، أو للتنويع والتقسيم. يعني القول الثاني والمنسوب للأقفش عليه الجمهور أن اللام فقط هي المعرفة، وذكرنا هذا في أول الدروس، اثنان ثنائيان واثنان أحاديان، والأصح مذهب الخليل أن أل برمتها معرفة، وأن الهمزة همزة قطع، وأنها سهلت لكثرة الاستعمال، هذا أصح. فذو الأداة، إذن عبر بذي الأداة ليشمل القولين، من قال بأن أل برمتها هي المعرفة، ومن قال بأن اللام هي المعرفة. وآلة التعريف أل، فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد. ويشمل أيضا أم الحميرية، لأنه ما يقول الرجل، يقول أم رجل، بدل أل يقول أم رجل. فأم عندهم حرف تعريف، أم حرف تعريف، أم حرف تعريف. فذو الأداة يعني ما كان محلا بأل أو ما يقوم مقامها عند حمية. ثم الاسم المبهم، ثم الاسم المبهم هذا مأخوذ من الإبهام، وهو عدم الإيضاح والتعيين، ويريد به الناظم هنا أسماء الإشارة والموصولة. وسميت أسماء الإشارة والموصولات مبهمات لأنها تحتاج إلى مفسر ومعين يبين ويعين المراد بها، لابد لها من مفسر. فاسم الإشارة لابد له من إشارة حسية، وإلا لا يعرف المراد به. لو تجلس من العشاء إلى الصلاة تقول هذا زيد وعندك 100، ما يعرف من هو زيد حتى تشير إليه، ليس كذلك؟ فحينئذ صار مبهما، هذا زيد، هذا زيد، ما يعرف حتى تقرن به إشارة وتقول هذا زي هذا زي، حينئذ حصل التعريف فصار مبهما. لو قلت جاء الذي، جاء الذي، ما عرف. جاء الذي قام أبوه، عرفته. إذن يحتاج إلى صلة جملة تبين المراد من قولك الذي. فالذي والتي واللذان واللتان والذين ومن وما وأل، هذه كلها مبهمات لا يفهم المراد منها إلا بجملة الصلة، وأن تكون مستملة على عين. ثم الاسم المبهم نقول تحته نوعان، أسماء الإشارة والموصولات. واسم الإشارة هو ما وضع لمسمى وإشارة إليه، ما وضع لمسمى يعني ما دل على مسمى وإشارة إليه، لا بد من الإشارة وإلا حصل إبهام. كأنه قال ما دل على مسماه بقيد الإشارة إليه، بقيد الإشارة إليه. ثم المشار إليه قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا، وكل من الثلاثة قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. هذه مبسوطة في المطولة. والمقصود هنا الذي نبحث عنه أن نسمى الإشارة من المعارف، فحينئذ ينعت به وينعت هو في نفسه. أما التفاصيل الأخرى فليس المقصود هنا ذكرها. والاسم الموصول، موصول هذا اسم مفعول وصل الشيء بغيره إذا أتمه، وصل الشيء بغيره إذا أتمه. والموصول عندهم ما افتقر إلى صلة الوعاء، ما افتقر اسم، ما افتقر، افتقر هذا أشد الاحتياج، أشد الاحتياج، وهو علة بناء الأسماء الموصولة مبنية منها، لما بني لافتقارها إلى ما بعدها، والافتقار أشد أشد الاحتياج. ما افتقر إلى صلة، صلة يقصدون بها الجملة أو شبه الجملة، والجملة أو شبهها الذي وصل به. فحينئذ جاء الذي قام أبوه، قام أبوه والصلة هو، نعم هو الصلة. جاء الذي أبوه قائم، جاء الذي عندك، جاء الذي في الدار. إذن في الدار هو الذي ميز وعين المراد بالذي. وجاء الذي عندك شبه الظرف، عندك شبه الجملة الظرف، عندك هو الذي عين ورفع الإبهام عن الذي. وجاء الذي أبوه قائم، أبوه قائم جملة اسمية هي التي رفعت الإبهام عن الذي. جاء الذي قام أبوه، إذن افتقرت كل اسم موصول لابد له من جملة تبين وتكشف المراد به، وإلا صار مبهما. وعائد يعني خذ به ضمير، جاء الذي قام أبوه كما ذكرناه في الجملة الخبرية، لابد لها من رابط بالموصول، كذلك هنا لابد لها من رابط. وهو أنواع أيضا، مشترك ومختص، وليس المراد هنا البحث في هذه الأمور. وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف، وما أضيف إلى أحد هذه الأربعة يعني في الأصل هو نكرة، ثم أضيف إلى الضمير فاكتسب التعريف. جاء غلامك، غلام هذا مفرد نكرة، أضيف إلى الضمير نقول هو معرفة. لماذا هو معرفة؟ لأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت التعريف، اكتسبت التعريف. وكل نكرة أضيفت إلى معرفة فتكون حينئذ المضاف إلى ذلك المعرفة في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير. فغلامك في أي رتبة؟ وهي الضمير ثم الاسم العالم. في أي رتبة نضعها؟ ثم الاسم العالم لما ذكرناه قبل قليل. غلامك جاء غلام زيد، غلام نكرة أضيف إلى زيد فاكتسب التعريف، اكتسب التعريف غلام زيد معرفة. غلام غلام نفس غلام، هذه زيد لا إشكال أنها معرفة، غلام نقول معرفة. لماذا؟ لأن الاسم المفرد قبل التركيب ليس هو عينه بعد التركيب. جاء غلام، هل هو عينه جاء غلام زيد؟ عينه لا. إذن جاء غلام هذا نكرة، وجاء غلام زيد غلام هنا معرفة لأنه أضيف إلى العلم وهو معرفة فاكتسب التعريف. في أي رتبة نجعله؟ في أي رتبة؟ مقدم ولا؟ في أي رتبة غلام زيد؟ في رتبة العلم. في رتبة العلم الاسم النكرة إذا أضيف إلى معرفة تجعله في رتبة ما أضيف إليه، إذا أضيف إلى ما إلى علم تجعله في رتبة العلم. كذلك إذا أضيف إلى اسم الإشارة، جاء غلام هذا نقول غلام هذا معرفة لأنه أضيف إلى اسم الإشارة فاكتسب التعريف. جاء غلام الذي أبوه قائم نقول في رتبة الموصول فاكتسب التعريف. إذا وما أضيف، وما والذي هذا معطوف على قوله الضمير، لا ليس على الضمير، معطوف على قوله الاسم المبهم، الاسم المبهم لأن مراده الترتيب، مراده الترتيب. وما اسم موصول بمعنى الذي، أضيف أضيف هذه جملة الصلة، جملة الصلة أضيف هو أي الاسم النكرة إلى أحد هذه الأربعة المذكورة السابقة. فافهم المثال، فافهم يعني أدرك معنى الكلام، والمراد بالكلام المشار إليه المثال، والمثال عندهم جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، عندهم مثال وشاهد ذكره الساقطون في تشويق الخلان، المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة، لإيضاح القاعدة لشرحها. تقول الفاعل مرفوع مثل جاء زيد، جاء زيد هذا مثال، جاء زيد هذا مثال، لكن إذا أردت أن تثبت القاعدة الفاعل مرفوع لابد من شاهد، وهذا الشاهد يكون مما يعتمد عليه في نقل اللغة العربية. فلذلك لا يشترط السماع في الشاهد، تأتي بأي شاهد من عندك في المثال، تأتي بأي مثال مركب، جاء زيد رأيت زيدا قام عمرو التي نأتي بها في الأمثلة نقول هذا مثال ولا نقول هذا شاهد. وأما إذا أردت أن تثبت القاعدة فحينئذ لابد له من شاهد يكون معتبرا عند العرب. فافهم المثال واتبعه، واتبعه لأن الأصل هذا أن الأصول إنما تتبع لإثبات أحكامها في المفردات. نحو أنا هذا مثال للضمير، وهند هذا مثال للعلم وهو مؤنث، وزيد هذا مذكر، والغلام هذا مثال للأداة يعني صاحب الأداة، فذو الأداة يعني صاحب الأداة، وذاك اسم الإشارة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تتاع للأنثى التصرف، وذاك هذا اسم الإشارة، وابن عمنا الهمام، وابن عمنا أضيف إلى واحد منها كيف هنا، وابن عمنا، عمنا هذا معرفة مضاف إلى مضاف إلى معرفة صحيح، ابن نكرة، عم نكرة، نا معرفة. إذن الأصل عمنا، عمنا هذا معرفة، أصل نكرة عم نكرة أضيف إلى الضمير نا فاكتسب التعريف، ثم أضيف إليه ابن فاكتسب ابن التعريف. لماذا؟ لأنه أضيف إلى معرفة. فتحكم الكلام هنا ما أضيف إلى واحد ليس المراد المضاف إليه، لو أرادوا المضاف إليه لما خرج عن السابق، عمنا ليس المراد نا الدالة على الفاعلين، لا، لأنه لو كان مرادنا لما جعل قسما مستقلا، لأن هذا داخل في قول الضمير، غلام زيد ليس المراد زيد لأنه عالم داخل في قسم العالم، غلام هذا غلام الذي ليس المراد المضاف إليه، إنما الحكم بكونه معرفة المضاف، غلام نكرة. متى نحكم عليه بأنه معرفة؟ إذا دخلت عليه أل أو أضيف إلى معرفة، فتقول غلام زيد غلام هذا معرفة لأنه أضيف إلى معرفة، وابن نقول هذا معرفة. لماذا؟ لأنه أضيف إلى معرفة. عمنا عم معرفة لأنه أضيف إلى معرفة. الهمام المراد به في الأصل الملك العظيم الهمة، هذا ما يتعلق بالمعرفة، ما يتعلق بالمعرفة. وإن كانت هي فرع قدمها على الأصل وهو النكرة، لأن الأصل في الاسم أن يكون نكرة، والمعرفة فرع عنها، المعرفة فرع عنها. لما حكمنا بكون الأصل في الاسم النكرة؟ قالوا لاندراج كل معرفة تحتها ولا عكس، لاندراج كل معرفة تحتها ولا عكس. رجل الرجل، رجل هنا نكرة، الرجل معرفة، أيهما أعم وأيهما خاص؟ رجل أعم والرجل أخص، أيهما يدخل تحت الآخر؟ الرجل يدخل تحت رجل أعم. إذن صارت النكرة أصل لاندراج دخول كل معرفة تحتها. فالرجل هذا معين واحد ما وضع ليستعمل في معين، ورجل هذا شائع لا يختص به واحد دون آخر، هذا سبب في كون النكرة أصل. الثاني نقول المعرفة لا يحكم عليها بكونها معرفة إلا بسبب، تحتاج إلى سبب لابد أن ننظر فيه، هل هو ضمير أو لا، علم أو لا، اسم إشارة أو لا، إلى آخره. إذن لابد لها من سبب، فعنايد هي تحتاج إلى سبب في الحكم عليها بكونها نكرة، بكونها معرفة. والنكرة لا تحتاج، نحكم على الكلمة رجل نقول نكرة، نكرة رجل هذا نكرة، هل لابد أنه يكون ضمير، هل لابد أن يكون له كذا؟ لا، نقول لعدم احتياجها إلى سبب في الحكم عليها بكونها نكرة جعلها أصلا، لأن ما احتاج فرع عما لا يحتاج، ما يحتاج إلى سبب إلى قيد إلى ضابط في الحكم عليه بكونه معرفة هذا فرع عما لا يحتاج، ولذلك صارت النكرة أصل. والأصل فيها أن تقدم المعارف ويقال ما عدا ذلك فهو نكرة، فتعد المعارف أولا، فيقال المعرفة 6 أو 7، الضمير والعلم إلى آخره، وما عدا ذلك فهو معرفة، وما عدا ذلك فهو نكرة. أحسنتم، وما عدا ذلك فهو نكرة، فهو نكرة، ومن عكس عيب عليه، ولذلك عيب على ابن مالك رحمه الله، قال نكرة قابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة. قالوا لو قدم المعرفة وقال وغيرها نكرة لكان أصوب وأدق وأطرق، لأن الذي ينضبط بالعد، لأن الذي ينضبط بالعد، الذي ينضبط بالعد نقول هذا معرفة، وما عدا فهو نكرة. قال رحمه الله وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه. النكرة حدها ما شاع في جنس موجود أو مقدم، ما شاع يعني ما انتشر، ما ذاع، ليس له حدود، مأخوذ من الشيوع وهو الانتشار، وهو الانتشار. ما شاع في جنس يعني في أفراد جنس، والمراد بالجنس هنا المعنى الكلي، المعنى الكلي، والمعنى الكلي هذا له وجود ذهني، له وجود ذهني، لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده، في ضمن أفراده. إذا كان للشيء معنى في الذهن حينئذ قالوا هذا شاع، له أفراد، وجود هذا المعنى أو هذه الحقيقة الذهنية وجودها في الخارج لا تكون مستقلة عن أفرادها وأحادها، بل لابد وأن تكون في ضمن أفرادها، لكن دلالة الحقيقة الذهنية على الفرد الخالدي دلالة لزوم. لماذا؟ لأنه وضع لللفظ معنى كلي في الذهن مع مراعاة فرد خارجي، فلابد حينئذ أن يجعل الفرد الخالدي قيدا في المعنى الذهني، هذا هو حقيقة النكرة، أن يكون اللفظ له حقيقة ذهنية في المعنى في الذهن لكن مراعاة مع فرد خارجي. لماذا؟ لأن الحقيقة الذهنية قد توضع في الذهن وليس لها اعتبار في الخارج أبدا، بل لا يمكن أن يوجد لها شيء في الخارج، مثل ماذا؟ بحر من زئبق. قالوا بحر من زئبق هذا معنى يمكن أن يستقل الذهن في إدراكه أو بإدراكه، يدرك الذهن أبحر وتجري فيها سفن وإلى والجزر وإلى آخره، لكنها من زئبق، من زئبق. إذن بحر من زئبق هذا معنى كلي له وجود في الذهن، يتصور العقل المستحيل. هل له أفراد في الخارج؟ ليس له أفراد في الخارج، بل يمتنع أن يوجد له أفراد في الخارج. بعضها له وجود ذهني لكنه يوجد في الخارج في ضمن أفراده. رجل هذا ما المراد به؟ البالغ من بني آدم. بعض يقول حيوان ناطق بالغ من بني آدم، بالغ من بني آدم هذا معنى ذهني. وضع له لفظ رجل، رجل ره جه له، نقول هذا اللفظ المركب من ثلاثة أحرف له معنى، هذا المعنى موجود في الذهن. ما هو هذا المعنى؟ حيوان ناطق بالغ من بني آدم. وجوده في الخارج، هل يوجد شيء نقول له إنه حيوان ناطق بالغ من بني آدم وليس بزيد ولا عمرو ولا خالد؟ لا، إذن لا يوجد في خارج الذهن مستقلا عن الأفراد، بل لا بد وأن يوجد في ضمن فرد، فنقول زيد هذا رجل بالغ من بني آدم. إذن وجد المعنى في ضمن أفراده، المعنى الموجود في ضمن الفرد هذا يكون المعنى جزئي وليس كل المعنى. لماذا؟ لأن المعنى قدر مشترك، قدر مشترك، هذا لأنه ذكره ونذكره. فالمعنى المشترك، القدر المشترك بين زيد وعمر وخالد وبكر ومحمد، نقول الرجولة مثلا. فوضع للفظ الرجل المعنى الذهني، وجود هذا المعنى في الذهن لكنه لا يصدق في الخارج إلا في ضمن أفراده. قال النكرة هنا ما شاع في جنس، والمراد بالجنس هنا ليس الجنس المعنى الكلي. لماذا؟ لأن الجنس الذي هو المعنى الكلي لا يتعدد ولا يتبعض، بل هو شيء واحد. إذا قيل الإنسان معناه حيوان ناطق، حيوانية الناطقية وجودها في الذهن فقط لا تتعدد، وإنما التعدد يكون في الخارج فقط، فالمعنى الذهني هذا لا يتعدد، وإنما الذي يتعدد هو الأفراد. فقوله ما شاع في جنس يعني في أفراد جنس، يعني انتشر في الأفراد الرجولة. كونه ذكر من بني آدم نقول هذا موجود وشائع ومنتشر ودائع في ماذا؟ في الأفراد. وأما نفس المعنى الذي وجد في زيد وفي عمرو وفي خالد نقول هذا معنى كل وجوده في الذهن، لذلك نقول ما شاع انتشر في جنس، في أفراد جنس، موجود أو مقدر. إذن الأفراد قد تكون موجودة بالفعل وقد تكون مقدرة، لأن الأصل في المعنى الشائع أن يكون له أفراد. كيف كان شائعا؟ كيف كان منتشرا وهو لم يوجد إلا فرد واحد؟ إذن لابد من جعله مقدرا. فنقول مثلا رجل هذا له أفراد بلا نهاية، شمس، قالوا المعنى الذهني كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل، كلما وجد هذا الشيء في الخارج سمي شمسا، لكن بالفعل هل وجد شمس واحدة أو متعددة؟ لم يوجد إلا واحد. لو وجد ثانية وهي كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل لسمي شمسا، وثالثة ورابعة وخامسة، كما فهم أو دل على رجل بالمعنى الذهني فكلما وجد ذكر من بني آدم عاقل أطلق عليه أنه رجل. إذن لا ينتهي، فأفراده لا تنتهي، لذا قال في جنس يعني في أفراد جنس موجود بالفعل له أفراد متعددة أو له فرد واحد ولكن الثاني مقدر، يعني فرد بالقوة، لو وجد لكان ذاك الوصف مستحقا له. وأما القول بشمسين وشموس الجمع، هذا الجمع يكون باعتبار المطالع، باعتبار يعني إذا قيل هذه شموس هل يصح الجمع أو لا يصح؟ هل هو كرجال؟ رجال جمع رجل، رجل ورجل ورجل جمع رجال له وجود، إذن أفراد متعددة. وأما شمس فليس إلا شمس واحدة، وإنما الجمع أو التثنية باعتبار المطالع، شمس السبت قالوا غير شمس الأحد، وشمس الأحد غير شمس الاثنين، إذن جمعت هذه المطالع فقيل شموس، ولذلك يصح أن يقال شمس يومنا أحر من شمس أمس، يصح أو لا يصح؟ إذن فوضل بين شمسين، بين شمس واحدة لكن باعتبارين، باعتبارين: شمس يومنا أحر من شمس أمسي. وإن ترى اسما شائعا، اسما من حيث المعنى شائعا بمعنى أنه منتشر وذائع في جنسه، يعني في أفراد جنسه الموجودة أو المقدرة، إذن له معنى ذهني، ولم يعين واحدا في نفسه، يعني ولم يختص به واحد من أفراد جنسه دون الآخر. لا يمكن أن يأتي زيد يقول رجل هذا خاص به ولا يشاركني في أحد، لا، تقول لا يختص به واحد من أفراد جنسه بل يشاركه غيره. لماذا؟ لأن لفظ رجل وضع للقدر المشترك، للقدر المشترك. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه. ابن مالك رحمه الله يقول حد النكرة عسر، حد النكرة عسر، يعني فهمه صعب، لأنه لا بد أن يميز بين اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة والمطلق، هل بينها خلاف أم لا، فلم طويل عند المناطق الأصوليين، فهو المنكر. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه، أين الجواب؟ فهو المنكر، فوقع في جواب الشرطي، وهو المنكر، هو المنكر مبتدا وخبر وجمله في محل جزم جواب الشرط. ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدئ، لو بدا بهذا لكان احسن، يعني اذا اردت تقريب النكره والتفريق بينه وبين المعرفه فما كان قابلا لال، نكره قابل ال كما قال ابن مالك، نكره قابل ال، كل ما صلح لغه لا عقلا وقبل ال بالفعل او بالقوه فهو فهو نكرة، فهو نكرة. ومهما هذا اسم شرط تريدي، هذا فعل مضارع، فعل شرط مجزوم وجزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بكسرة الروي. ومهما تريدي تقريبا، هذا مفعول به أي تسهيلة، تقريب تفعيل بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم الفاعل مقرب. مهما تريدي مقرب حده، يعني ما يقرب لك حد النكرة، تقريب حده يعني حد النكرة، والحد هنا المراد به الرسم، مراد به الرسم، وكثيرا ما يطلق الحد مرادا به الرسم، لأن الرسم والحد كلاهما معرف. تقريب حده لفهم المبتدي، لفهم المبتدي، لفهم جار ومجرور متعلق بقول تقريب، تقريب لمن؟ لفهم المبتدي في هذا الفن الذي هو النحو. ومن هو المبتدي؟ من أخذ في أوائل العلم، من أخذ في أوائل العلم فهو مبتدي. فحينئذ إذا أراد أن يقرب ذلك الحد إلى فهم المبتدي من أجل أن يدركه على وجهه، فكل ما، يعني فهو كل ما، كل هذا خبر مبتدئ محذوف، والفاق واقع في جواب، ها واقع في جواب الشرط، أين الشرط؟ مهما، ومهما تريدي، قلنا تريدي هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ فهو، ها، فهي كل، فهي أي النكرة أو المنكر، فهو لا بأس هذا أو ذاك، كل ما لألف واللام يصلح، كل ما يصلح، كل ما يصلح، يصلح هذه الجملة صلة الموصول، كل هذا خبر وهو مضاف، وما اسم موصول مع الذي مضاف إليه، أين صلة ما؟ يصلح لألف واللام، هذا جار ومجرور متعلق لألف، واللام معطوف عليه، لألف جار ومجرور متعلق بقوله يصلح. إذن كل ما يصلح لقبول الألف واللام لغة لا عقلا في فصيح الكلام فهو نكرة، كالفرس، لو قال كفرس لكان أجود، كفرس لأنه يقبل أل، ورجل لأنه يقبل أل، وغلام لأنه يقبل أل، وإنما أتى به معرفا لضيق النظر. كالفرس هذا مثال لما لا يعقل، والغلام هذا مثال لما يعقل. إذن كل اسم صلح أن يقبل أل بالفعل أو بالقوة فنحكم عليه أنه نكرة، نكرة قابل أل، قابل أل بالفعل أو بالقوة. فتقول غلام هذا نكرة، هل يشترط أن تقول الغلام وتدخل ال بالفعل حتى نحكم عليه أنه نكرة، أو مجرد القبول؟ مجرد القبول، وهذه قاعدة في كل العلامات، المراد بها مجرد القبول، والمراد بالقبول لغة لا عقلا، لأن العقل يجوز ما لا تأتي به اللغة، يجوز ما لا تأتي به اللغة. إذن أشهر ما يعرف به النكرة ويميز به عن المعرفة هو دخول أل، كذلك دخول رب، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. فرب من علامات النكرة، ولا نقول من علامات الاسم فحسب، بل نقول رب من علامات النكرة. كذلك نصب الاسم على أنه تمييز أو حال دليل على أنه نكر على مذهب المصري، على مذهب المصريين، لأنه لا يكون التمييز إلا نكرة، ولا تكون الحال إلا نكرة. كذلك دخول من الاستغراقية دليل على أن مدخولها نكرة، ما جاءنا من بشير، من بشير نقول من هذه استغراقية، بشير نكرة، ما الذي دل على أنه نكرة؟ هنا لا يمكن ندخل أل، دخول من الاستغراقية لأنها خاصة بالنكرات. كذلك دخول لا النافية للجنس لأنها تختص بالنكرات، عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت أو مكررة، هكذا قال ابن مالك. الخامس تنوين التنكير، وسبق أنه اللاحق للأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكراتها، فما دخل عليه تنوين التنكير حكمنا عليه بأنه نكرة. صهن، إيهن، نقول هذا نكرة، لماذا؟ لدخول تنوين التنكير. إذن هذه العلامات إذا وجدت دلت على أن الاسم نكرة، قبول أل ودخول ربا ونصب على التمييز والحال على مذهب البصريين، ودخول من الاستغراقية ودخول لا النافي للجنس، وكذلك تنوين التنكير.